السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله، لعله عز وجل أن يشملنا برحمته وبتحقيق الوعد الذي ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. إخوتي وأحبتي في الله، نفتتح هذه الدورة المباركة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه كريم مبارك من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الهمام، الذي ما فتئ ينشر أو يشرف أو يدعم هذه النشاطات المباركة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح. والشكر موصول إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد بن محمد المدخلي، والقائمين على الدعوة والمتعاونين منهم في هذا المسجد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وعنوان هذه الكلمة هو تأملات في سورة العصر. سورة العصر القصيرة في معناها، القصيرة في لفظها ومبناها، والعظيمة في معناها ومغزاها، فهي عبارة عن سطرين، لكن تحتها من المعاني ما لا يمكن إدراك، ما يمكن تصوره. ولذا قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله سورة على أمة محمد إلا هذه السورة لكفتهم، وذلك لما تشتمل عليه من معان عظيمة وهدايات مباركة وتوجيهات كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل بالعصر، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. فأنت كأن يقول: والله وتالله وبالله وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله، لكن أنبه إلى شيء هنا. تقسم بالصفة، تقسم بالله أو بصفة من صفاته وتتوسل بها، لكن لا تدعو تلك الصفة كما يقول بعض الناس دارج على ألسنتهم: يا وجه الله، يا رحمة الله، يا قدرة الله. لا، بل ذكر شيخ الإسلام أن هذا شرك، لأن الصفة ليست قائمة بذاتها وإنما هي تقوم بغيرها، فلا يجوز القسم بها أبدا، بل عفوا فلا يجوز دعاؤها من دون الله. نعم تقسم بها، تقسم بها، تقول عزة الله وقدرة الله، لكن لا تدعوها ولا تخاطبها، لا تقول يا قدرة الله، يا رحمة الله، يا حكمة الله، هذا لا يجوز. بل نص شيخ الإسلام أنه لون من ألوان الشرك بالله. والعصر، طبعا لا يجوز الإنسان يقسم إلا بالله بصفة من صفاته، فلا يقسم بشيء من المخلوقات لأن ذلك خاص بالله. أقسم بالعصر وبالشمس والضحى والليل والقمر والنهار والأرض والسماء، الله عز وجل يقسم ما شاء من خلقه. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته. والعصر قيل هو وقت، قيل هي صلاة العصر، وقيل ولعله أولى أنه الزمان والدهر. فالله تبارك وتعالى يقسم ما شاء من خلقه. إن الإنسان لفي خسر، جميع الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل واتصف بتلك الصفات الأربعة. الكل خاسر، وذلكم هو الخسران المبين الذي لا يعدله خسران، خسارة الأهل والجنة يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين لهم عذاب أليم. في الآية الأخرى، في آية لا قبل الزخرف، في قل إن الخاسرين الذين، آية الزمر عفوا، آية الزمر، وقال الذين، قال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة لا تعدلها خسارة. إن الإنسان، ألف الإنسان للاستغراق تفيد العموم، أي جميع الناس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات. ولذلك أكد ذلك بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول حرف إن، فإنها توحيد تفيد التوكيد والنصب. والمؤكد الثاني أن اللام لفي خسر. والمؤكد الثالث كون الجملة جملة اسمية، كون الجملة جملة اسمية فهي تفيد التأكيد. فتنبه يا عبد الله، أقسم الله أن الجميع خاسرون إلا من يتصف بهذه الصفات الأربع. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من عطف العام الخاص على العام، وإلا فالإيمان يشمل ذلك كله، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إلا الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، صدقوا ووحدوا وآمنوا بالله واعتصموا به واتبعوا الكتاب والسنة وساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هؤلاء هم الذين آمنوا. والإيمان يشمل الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والإيمان بالله عز وجل يشمل التوحيد، يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، يشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويشمل العمل بالأمور الظاهرة كالمباني الخمسة، ويشمل أعمال القلوب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا يتصور أحد أن الإيمان دعوة يدعيها البعض وهو لا يطبق شيئا من مقتضيات الإيمان كما تعتقده المرجئة الغلاة الضائعون. قالوا الإيمان في القلب. طيب لما لا تصلي؟ قال الإيمان في القلب. لما لا تزكي؟ قال الإيمان في القلب. لما لا تحج؟ لما لا تصوم؟ قال الإيمان في القلب. ومن يقول هذا لا شك أن قلبه خريب ترب وأنه ليس في قلبه مثقال حبة من إيمان، لأن تارك الصلاة كافر حلال الدم والمال، لا يصح أن يعتبر من المسلمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، ونقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. تأتينا في الصلاة كثيرة في الإفتاء، يقولون عن زوجتي لا تصلي ماذا أفعل؟ يا أخي هي حرمت عليك بمجرد كونها لا تصلي، تتصل النساء تقول زوجها لا يصلي، قلت هو ليس زوجا لك لأنه مكافر وتارك الصلاة كافر، لا هن حل لكم ولا أنتم حل لهن ولا هن حل لكم. انتبه انتبه يا عبد الله. ولذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان كما قلت لكم قول وعمل واعتقاد، لا يكفي مجرد دعوة الإيمان، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فاحذر وانتبه يا عبد الله. وعملوا الصالحات، العمل الصالح هو ما بني على أصلين، إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فلا عمل ولا قيمة للعمل. أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فاحرص يا عبد الله على تحقيق الإيمان، احرص على أن تنطلق من تطبيق هذين الشرطين. فلو أن شخصا ادعى الإيمان ولكنه غير مخلص لله، مرائي منافق يظهر ما لا يبطن، لكن عمله بالظاهر صحيح، هذا منهج من المنافقين، يؤمن ولا يعمل، هذا غير صحيح ودعواه غير مقبولة. ولا يغرنك بعض كلام المرجئة القائلين بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يعمل شيئا، هذا الكلام غير صحيح، هذه دعوة، إذا لم تصدق هذه الدعوة بالعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة فلا قيمة لدعوى الإيمان. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن من ترك العمل بالكلية فإنه كافر خارج من حضيرة الإسلام ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة. وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كثيرة في هذا الباب. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله هكذا مطلقا، يبتغي بذلك وجه الله، ولا يمكن أن يبتغي بذلك وجه الله إلا إذا كان صادقا بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. وعمل الصالحات. أما من يدعي الإيمان وهو لا يعمل فلا قيمة لإيمانه ولو عمل أعمالا أمثال الجبال. وقد أجمع السلف على كفر من ترك العمل بالكلية ولا يرون أنه مسلما. فتنبه لهذا يا عبد الله، وكن على بصيرة من أمرك، واعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو من أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب، قد يكون مخلص لكن العمل لا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كأعمال أهل البدع. يقول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه يا عبد الله، البدع خطيرة، خطيرة جدا، لأن صاحبها يظن أنها دين يقربه إلى الله. لذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ويستند في هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذه الأيام تنتشر ما يسمى بالسبحة، يدعي بائعوها ومروجوها أنها مصنوعة من حجارة جبل أحد ومن تراب المدينة، وهب أن الأمر كذلك، ويبيعونها أظن بـ1700 ريال على الحجاج والعمار والزوار المساكين. هب أن الأمر كما يقولون، فهل لحجارة أحد أية قدسية خاصة؟ وهل يجوز التسبيح بغير اليدين؟ الجواب لا. وقبل أيام أحدهم نشر مقالا، وللأسف يتبادله بعض الناس عبر المواقع، وهو على جبل أحد، قال: هذا الحجر الذي مسته يد أبي بكر وعمر. أولا هو كذاب، من أين لها أن تمسته؟ وثانيا لو قدر، لو حصل قدرا أنه مسته يد أبي بكر وعمر، فهل هذا يدل على، فهل لهذا الحجر قدسية؟ حتى ولو مسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست له قدسية. بإجماع علماء الأمة وأهل السنة أنه لا يوجد حجر في الأرض على وجه الأرض مقدس إلا ماذا؟ إلا الحجر الأسود والكعبة. أما من زعم أن غير ذلك أنه حجر مبارك فهذا غير صحيح، بل هو دجل من دجاجلة أكلت أموال الناس بالباطل. كذلك الماء، أجمع أهل العلم وأهل السنة والجماعة على أنه لا يوجد ماء مقدس، لا يوجد ماء مبارك معين إلا ماذا؟ إلا ماء زمزم. ومن زعم بئر غرس أو فرس أو ترس أو مدري ماذا، أو بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بئر عثمان، هذه الآبار لا فرق بينها وبين بئر في الهند والسند والصين وأمريكا، لا فرق. فيخدعنك يا عبد الله، علموا الزوار، يحتاجون إلى أن تفقهوهم في دين الله سبحانه وتعالى. كنا في دولة إسلامية على المحيط الأطلسي، عندهم بلدة تسمى طوبة، فيها بئر، قال هذه متصلة عبر البحار والأراضي ببئر زمزم، فالذي يشرب منها كأنما شرب من إيش؟ من زمزم. وعندهم حجر يطوفون به، قالوا هذه قطعة مقطوع مكسورة من الحجر الأسود، نعوذ بالله من غضب الله. انتبه يا عبد الله، العمل إذا لم يتوافر فيه هذان الشرطان فهو عمل باطل مهما زينه أصحابه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ أحسنتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. انتبهوا، يبيعون التراب، بعض الجهلة الفسقة أكلت أموال الناس بالباطل، السفهاء يبيعون تراب، يقول لك هذا من تراب البقيع، هذا من تراب المدينة، هذا من تراب أحد، وكل هذا دجل، ليس هناك تراب معين مخصص. واحد منهم يقول مرة، يقول: طيب عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسك تراب وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. قلت: هذا ينطبق على أي تراب على وجه الأرض، يمكن أن تطبق عليه هذه الرقية النبوية، وليس خاصا بتراب المدينة ولا بحجارة أحد ولا بتراب البقيع ولا بتراب الكعبة أو ولا بتراب مكة. فانتبه يا عبد الله وكن على بصيرة من أمرك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح هو ما توافر فيه هذان الشرطان، والعمل الصالح ما داوم عليه صاحبه وإن قل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة: وتواصوا بالحق. أوصى بعضهم بعضا بقول الحق، لا يشهدون إلا بالحق، ولا ينطقون إلا بالحق، ولا يدعون إلا إلى الحق، يدعون إلى السنة، إلى تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يقول الإمام مالك، يقول بعض الأئمة: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فإيش؟ فافعل، طبق السنة منذ أن تقوم من نومك إلى أن تأوي إلى فراشك، اجعل حركاتك كلها وفق ماذا؟ وفق السنة، إن أردت أن يكون عملك صالحا. وتواصوا بالحق، لا يشهد على فلان محاباة لأقاربه، ولا يدعو إلى غير الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتنبه لهذا يا عبد الله. ثم لا تدعو إلا إذا تأكدت من صحة ما تدعو إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. بعض الناس يتبع بعض الجماعات الضالة مثل جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، يقول لك هذه جماعات مباركة ولها جهود، لها جهود في خدمة الشيطان والدعوة إلى البدع والخرافات والخلط في العقيدة، ولا يدعون إلى العقيدة الصحيحة. صح، قال بلغ عني ولو آية، لكن طبق هذا الحديث بعد حديث إيش؟ ها؟ سمعته قبل قليل مع حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي. لا تدعو إلى شيء لا تفهمه ولا تفقهه. ادعو إلى مثل الشمس، ادعو إلى الله، إلى منهج الحق بالاعتماد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وفق منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فانتبه، لا تدعو إلا إلى الحق، ولا تقل إلا الحق، ولا تشهد بغير الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. اجعل هذا، إذا جئت لتشهد اجعل هذا نص الحديث نصب عينيك، إذا جئت لتدعو إلى الله اجعل هذا الحديث نصب عينيك. فانتبه يا عبد الله، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. هذه الخصلة الرابعة. الصبر هو حبس النفس على الطاعة وحبسها عن المعصية وحبسها على الصبر على أقدار الله. وقد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا في كتاب الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وللصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين ماذا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والصبر عن معصية الله حبس النفس عن المعاصي والشهوات. حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. والصبر على أقدار الله أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء خلق وإنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فاصبر على أقدار الله يا عبد الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابته سراء ماذا؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إخوتي وأحبتي في الله، تأملوا هذه السورة وتدبروا القرآن كله دائما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك 10 دقائق إن كان ثمة أسئلة مكتوبة، بس لا بد أن تكون مكتوبة. جزاكم الله خيرا وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. آمين وإياكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحبكم في الله، حبكم الله. ثم يقول: زعم بعضهم أن ريق المؤمن شفاء، واستدل بحديث بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، ويؤيد بذلك أفعال الصوفية من خلط ريقهم بطعام الولائم، يريدون بذلك البركة والشفاء، فكيف نرد عليهم؟ هذا استدلال فاسد غير صحيح. نعم، عندما تريد أن ترقي أحدا من إخوانك لا بأس أن تنفث فيه التراب وتلقيه عليه، وتقول: بريقة بعضنا يشفى مريضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. يقتصر على هذه الطريقة فقط. أما ما يفعله الآن شيوخ الطرق الصوفية الضائعة، يدخلون في الكاسات ويدخلون في الطعام، فتفالهم لا يقل عن مثل تفال مسيلمة الكذاب، تفل في عين أعور فماذا؟ فعمي، وتفل في بئر فغار ماؤها. فأفواههم نتنة، لأنهم يتعلقون بغير الله، والناس يتعلقون بهم ويعبدونهم من دون الله، يزحفون على الأرض بين أيديهم، يحبون على أيديهم، يحب المريد على ركبتيه حتى ينطرح بين يدي الشيخ ويتمسح به. وهذا من وهؤلاء ممن يعبد من دون الله وهو راضي، وهو من رؤوس الإيش؟ الطواغيت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يكفر المرء بترك الصلاة إذا تركها كليا، أم مجرد بترك صلاة واحد؟ الصحيح أنه إذا تركها عمدا متعمدا كفر ولو بترك صلاة واحدة. فإذا استقام جدد الإسلام وحافظ على الصلاة، والحديث العهد من تركها فقد كفر مطلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكنهم يقررون نجاة تارك العمل كلية، ولكنه يقررون نجاة تارك العمل كلية. هذا خطأ، هذا إطلاق وقع فيه بعض الناس وقلدهم آخرون، وهذا لا يصح أبدا، وهو مقتضى قول المرجئة. هذا مرجئة الفقهاء وقعوا في هذا، فاحذر من مثل هذه الفتاوى، وارجع إلى أقوال السلف في كفر تارك العمل بالكلية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن رؤية الله في المنام؟ وهل ثبت عن الإمام أحمد أنه رأى الله في منامه؟ رؤية الله في المنام ممكنة. هناك حديث في مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال له فيما يختصم الملأ الأعلى، لكن هناك شروط: أن يكون من ذوي التقوى والصلاح، أن يكون من أهل العقيدة الصحيحة، وأن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف فيه شرعه سبحانه وتعالى. فالرؤية لله في المنام ممكنة. وأما ما ذكر عن الإمام أحمد فتذكر القصة، لكن لا أجزم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا لا نتعاون مع المخالفين فيما اتفقنا عليه؟ هذه قاعدة فاسدة ذكرها أحد زعماء الإخوانج، وهي قولهم: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بمعنى أن تعتبر المشرك ممن يدعون الإسلام والرافضية والصوفية الغالي وعباد القبور والقديانية والبهائية، تعتبرهم كلهم إخوانا لك، تتعاون معهم، وهذه قاعدة فاسدة، قاعدة من أفسد القواعد التي اخترعها حسن البنا وأتباعه وطبقوها في هذا العصر، فلنحذر من تطبيق هذه القاعدة. نعم، نعامل الناس حتى ولو كانوا مخالفين معاملة طيبة، لعل ذلك يجعلهم يهتدون إلى السنة وإلى الحق. أما أن نتنازل ونخالطهم في طقوسهم ونشاركهم في بدعهم فهذا منكر عظيم. ويقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون إلى ربهم. ويقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أذكر محاضرة وارجع إليها في محاضرات كتاب محاضرات الجامعة الإسلامية سنة 1402، محاضرة لشيخنا الشيخ الدكتور داعية العقيدة عميد كلية الحديث سابقا. من هو؟ ها؟ شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، محمد أمان الجامي. والآن الإخوانجية والتبليغية والليبراليين والعلمانيين ودعاة الباطل وأهل البدع يسمون من يدعو إلى الله على بصيرة، يسمونه ماذا؟ جامي. قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: إذا كانت الداء الجامية هي منهج السلف فيا حبذا أهل الجامية. وليس عندنا مذهب اسمه إيش؟ اسمه الجامية، لكنها فدية افتراها أعداء السنة، فدية افتراها أعداء السنة من المفرطين والمفرطين. نعود إلى ما ذكر شيخنا. ألقى محاضرة بعنوان: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عندما نادى أحد دعاة الإخوانج بقوله: من الذي قال لكم إن لله يدا؟ ألقى محاضرة في الكويت حول هذه المسألة، قل: ليس لله يد، من الذي قال لكم إن لله يد؟ ثم أنكر على أهل السنة إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وذكر خرافات أخرى. ثم إن شيخنا بعد أن رد عليه بالآيات والأحاديث وإجماع أهل السنة ختم المحاضرة بمثل عجيب، قال: إني أشبه من يدعو إلى على منهج إلى منهج السلف إلى التصفية والتربية وإلى المنهج الحق، ومن يدعو إلى التجميع الغثائي أشبههم برجلين كل منهم بنى مسجدا. الأول بنى مسجدا فقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه، ولا يأتين أحد منكم إلا بعد أن يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. طيب، هذا الأول. الثاني بنى مسجدا فقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه، واحضروا جميعا الحائض والنفساء والجنب والمحدث وغير المحدث، والجميع احضر إلى الصلاة في هذا المسجد، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ما رأيكم في هذا المثل؟ مثل عجيب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلش رجع له. طلب مني إمام المسجد وفقه الله أن أنبه إلى عدم التراص الناس في الصفوف، وهو ذكر الأحاديث التي سأذكرها، فقط أنا أعيدها عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استووا تراصوا. ما معنى كلمة تراصوا؟ يلصق أحدكم جنبه إلى جنب صاحبه. سووا صفوفكم ألا يخالفن الله بين وجوهكم. كان يعدل الصفوف بيده صلوات الله وسلامه عليه. يقول: يعني حاذوا بين المناكب والأكعب، ليس بين المناكب والأقدام، لأن الأقدام طويلة. ولذلك طريقة بعض الناس أنه يدوس على رجلك من أجل بدعوة أنه يريد أن يسوي الصف، هذا خطأ. إذا سويت المنكب على المنكب تساوت الأكعب بإذن الله، لكن أن تأتي وتدوس كذا، يفعل بعض الناس هكذا يحك رجلك، لا، هذا غلط، هذا غلو، ليس هذا هو المقصود. المهم تضع المنكب على المنكب، لأن أقدام البشر تختلف، هذا قدمه يمكن نصف متر وهذا قدمه ربع متر أو أقل. فإذا انتبه لهذا، وسووا صفوفكم ولا تدعن فرجا للشيطان. انتبه يا عبد الله، بعض الناس يجي يجعل بينك وبينه متر ويكبر هناك، لا أدري خايف من ماذا، خايف من كورونا؟ كورونا راحت ولله الحمد. فإذا لابد من تسوية الصفوف، ولابد من تراص الصفوف، كل واحد منكبه على منكب أخيه، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.